حتى يصلوا إلى مرحلة ينتهي فيها التطبيع ويقال لا هذا أمر جيني، أمر طبيعي. لا، وأنت النافر مو طبيعي، أنت من تنفر من هذا أنا أطلعك أنت المريض النفسي. لا، ومريض نفسي مو على جهة أنك مسكين، مريض نفسي على جهة أنك طاغي وأن قلبك مريض بكيفك، عندكم رهاب مثلية، عندكم قساة فجرة. مو أني عندي رهاب مثلية نفس المثلي الذي كان مريضا مسكينا غصبا عنه، غصبا عنه شي يسوي. لا، أنت عندك رهاب مثلية ولازم تعالج نفسك، ولازم تترك هذا الرهاب أو تحتفظ بنفسك ولا تجهر به، صك على نفسك. ويبدو أن رهابك هذا الدليل أن أنت عندك ميول أصلا. شوف، وصل مرحلة من الفجور لهذا المستوى، يبدو أن عندك ميول أصلا. طيب، يعني أنا عندي إسلاموفوبيا معناته أن أنا مثلا في الغرب عندي إسلاموفوبيا معناته أن فيني ميول للإسلام؟ أنا كاره للمرأة يعني، مع أن هذا ترى واقع يعني، موضوع المرأة والرجل هذا يعني نعرف كثير من المراهقين يظهر شهوته تجاه الجنس الآخر عن طريق مهاجمته بشكل مستمر. طيب، وهو يعني ميت موت على الله المستعان. عموما، فممكن هاتي أنا أظهر الموضوع. فوصل بدأت المرحلة تطبيع مرض نفسي وكذا، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى، والآن الجماعة المثليين يبلطجون على الناس، يعني مجرد يطلعون باحتفالات ويفعلون بالشارع أمورا قبيحة، مجرد ما أي إنسان يأخذ موقفا منهم، مثل الرجل اللي مرة يسوي لهم كيك راحوا سجن، راح عمل عليه محاكمة. وانت قارن بين هذا وبين الشخصية السياسية المرموقة في بريطانيا اللي سب المسلمات المنتقبات وسخر منهن وشتمهن، وأقصى ما قيل له اعتذر، قال ماني معتذر، قال خلاص شو يسوي له، ما يجبنا كلامه. والنسويين والنسويات عندنا والليبراليين ما تكلموا عليه، مع أنه النقاب في بريطانيا بالذات خيار. أنتم تقولون ما حد يسوي شيء غصبا عنه هناك وحرية، إذا هذا خيار لم يفعل إلا عن اقتناع كما تقولون، هو النقطة. النقطة الثانية، هو سخر من شيء من خصائص النساء، فلا بد أن النسوية تغضب، والمرأة فعلت اقتناعا من عندها، لكن ما تغضبت النسوية، لأن المسألة ما هي مسألة، هي مسألة حرية في سياق معين فقط. زيادة على ذلك، أنه أنت حتى لو جئت، إذا كنت تعتقد أنهن مقهورات مظلومات، فلا ينبغي أن تسخر منهن، هن ينبغي أن تسخر من ذاك الذي أجبرهن. ثم حتى لو كان النقاب لا يعجبك، لا تستخدم السب ولا تستخدم السخرية وتشبيههن بكذا وكذا. يعني نحن الآن في الأبحاث الشرعية ألقاب شرعية مثل كافر، مبتدع، ضال، مضل، مكينة إرهابية فظيعة لكي نترك هذه الألفاظ ونترك تنزيلها في محلها. حتى من خنع ثم بدأ يبرر خنوعه هذا بأنه يراعي الشروط والضوابط، ثم هذه شروط وضوابط، ولا مرة طلعت واحد مدان. يعني حتى في كل المحاكم في شروط وضوابط لسجن الناس، ومع ذلك نجد مسجونين كثر، مرة يطلع مدان مرة يطلع غير مدان، لكن دائما غير مدان. إذا القصة نضحك على بعض بس. فلاحظ بلطجة المثليين مع استضعاف ما يعني المسلمين اللي عايشين في الغرب. فموضوع المرض النفسي هذا، نعم نحن نقر أنه مرض قلبي، هذا المرض القلبي لا نقول أن ليس للإنسان ذنب فيه، بل فيه ذنب، له ذنب، فألهمها فجورها وتقواها. إنسان بعض أمراض نفسه لم يجاهدها، بل تركها، بل غذاها، حتى وصل به الأمر إلى مرحلة هو نفسه لم يكن يتصورها في يوم من الأيام. ما معنى نزيدهم هدى وما معنى نختم على قلوبهم في النصوص ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة؟ معناها أن الإنسان حين يهتدي يتواضع مرة للحق، الله عز وجل يجعله يصيب الحق الذي ليس القياس أن يصيبه، لا ذكاءه يأتي به ولا المعلومات المحيطة توصله لهذا، لكن الله عز وجل يوفقه، كما قال نور على نور، كما روي عن بعض السلف قال المؤمن يصيب الحق دون أن يعرف الدليل، قبل أن يعرف الدليل البرهاني، فإذا جاء الدليل كان نورا على نور.